بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي

فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ف من الشجرة أن يا موسى بمن جاء بالهدى

وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو وأعرضوا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وَمَا

لولا له الحكم وإليه ترجعون.